في هذه الآية يقول الله عز وجل: وتركنا بعضهم يموج في بعض. الشيخ رحمه الله ذكر احتمالين في عود الضمير في قوله بعضهم. هذان الاحتمالان هما قولان للمفسرين. القول الأول أن هذا الضمير يعود على يأجوج ومأجوج، والمعنى أنهم إذا خرجوا على الناس من كثرتهم واستيعابهم للأرض يموج بعضهم في بعض، كما في قوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. والحدب هو المكان المرتفع، فينسلون يعني ينطلقون مسرعين من كل حدب، وهذا يفيد عموم وجودهم في الأرض وكثرتهم العظيمة. يموج بعضهم في بعض، ومعنى يموج يعني يضطرب ويختلط. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قال الشيخ: ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة، يعني يكون الضمير ليس خاصا بيأجوج ومأجوج. وتركنا بعضهم يعني الخلائق عموما، في يوم القيامة يختلط بعضهم ببعض، فيختلط الجن بالإنس والخلق عموما، يموج بعضهم في بعض ويضطربون في تحركهم، لا يلوون على شيء من هول ذلك اليوم العظيم. الشيخ رحمه الله أشار إلى أن القول الثاني يؤيده ما بعد ذلك، لأن الله عز وجل قال بعدها: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. والضمير هنا بلا إشكال عائد إلى الخلائق جميعا، فهذا يؤيد أن المراد الخلائق جميعا، بناء على أن الأصل أن الضمائر المتتالية يكون عودها على واحد، فيكون عود الضمير في قوله بعضهم وتركنا بعضهم كعود الضمير في قوله ونفخ في الصور فجمعناهم. ولهذا قال: بدليل قوله ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الأول اختاره ابن كثير، والثاني اختاره ابن جرير واستحسنه القرطبي، وكلاهما كما قال الشيخ محتمل. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور. هذه النفخة أي النفختين؟ نعم، الشيخ رحمه الله قال: أي إذا نفخ إسرافيل في الصور أعاد الله الأرواح إلى الأجساد. إذن هي نفخة البعث، وهناك نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. بعض العلماء قال إنها ثلاث: فزع وصعق وبعث، لكن الأظهر أن نفخة الفزع يفزعون ثم يصعقون، فهي نفخة واحدة. وعلى هذا فالمراد هنا فيما ذكره الشيخ رحمه الله هو النفخة الثانية، ولهذا عقب عليها بالفاء التي تفيد التعقيب: فجمعناهم جمعا. نفخ في الصور نفخة البعث وهي النفخة الثانية، فأعاد الله الأرواح إلى الأجساد، ثم جمع أولئك الخلق بعد أن أحياهم جمعا. وقوله جمعناهم جمعا، جمعا هذه لتأكيد الجمع وتعظيم شأنه، فهي تأكيد وتعظيم، ولهذا يقولون التنكير للتعظيم، يعني جمعناهم جمعا عظيما لا مثيل له. فالإنسان لا يمكن أن يشهد جمعا مثل ما سيشهده كل إنسان في جمع يوم القيامة، فهو جمع عظيم يجتمع فيه الأولون والآخرون على صعيد واحد، وهو جمع لا يمكن أن يوجد قبل ذلك، لكنه يوجد يوم القيامة بقدرة الله عز وجل ومشيئته وحكمته. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، يجمعهم الله عز وجل من بطون الألحاد في من دفنوا في القبور، ويجمعهم من بطون البحار في من غرقوا في البحار، ويجمعهم من بطون السباع في من أكلتهم السباع، ويجمعهم من كل ما هم فيه بقدرته جل وعلا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، نفخ هذا جاء بالفعل الماضي، والنفخ هو أمر مستقبل سيكون يوم القيامة، والمستقبل يستعمل له في الأصل المضارع، لكن استعمال الماضي في موضع المضارع له مغزى، وهذا موجود في القرآن كثيرا. ما مغزاه؟ نعم تحقق الوقوع، تحقق الوقوع. فهذا يفيد أن هذا أمر متحقق الوقوع، ولهذا جاء التعبير عنه بالماضي مع كونه مستقبلا. ثم بين جل وعلا حال الفريقين يوم القيامة، فبدأ ببيان حال الكافرين، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، يجتمع الأولون والآخرون وفيهم الكافرون وفيهم المؤمنون ليسألوا ويحاسبوا ويجزون بأعمالهم. بعد أن ذكر الجمع الأعظم وفيه الطائفتان المؤمنون والكافرون، بين حال كل منهم في هذا المقام العظيم، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. بدأ الله عز وجل بذكر حال الكافرين، قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. عرضنا يعني أبرزنا جهنم وأظهرناها لهم حتى يشاهدوها في الموقف قبل أن يدخلوها، يشاهدوها عيانا قبل دخولها، كما قال سبحانه وبرزت الجحيم للغاوين، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، يبصرون لهيبها ويسمعون ضجيجها حين يحطم بعضها بعضا، ويصم آذانهم زفيرها وهي تطلبهم وهي تفور. وهذا أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم قبل أن يدخلوها. هذه الأبصار وتلك الأسماع ما كان شأنها في الدنيا؟ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع. كانوا في غطاء عن ذكر أنزله الله ينجيهم، وها هم بلا غطاء أمام نار ترديهم. أعرضوا عن ذكر الله صما وعميانا فعرضوا على نار جهنم عيانا. جعلوا بينهم وبين الهدى غطاء فجوزوا بجهنم غشاء، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، الرب جل وعلا لا يظلم أحدا، أنزل الكتب وأرسل الرسل وأظهر الحق، لكن هؤلاء صموا آذانهم وأعموا أعينهم ولجوا في طغيانهم، فكان هذا هو جزاؤهم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، في غطاء عن ذكري. الشيخ رحمه الله بين أن المراد أنهم معرضين، أنهم معرضون عن الذكر الحكيم والقرآن الكريم وما أنزله الله عز وجل من الوحي، كما قال عنهم: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية آيات الله، كما قال سبحانه: وعلى أبصارهم غشاوة. وكانوا لا يستطيعون سمعها. هذه العبارة لا يستطيعون سمع، ليس المراد أنهم كانوا لا يقدرون أن يسمعوا سماع آذان، لكن الشيخ رحمه الله بين أن المراد يعني لا يقدرون على سماع آيات الله لبغضهم القرآن والرسول، فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه. فالداء في قلوبهم وهو الهوى والكبر الذي منعهم من الانتفاع بآيات الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في تفسير هذا الموضع، يقول: السلف والجمهور على أن المراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم، فنفوسهم لا تستطيع إرادته، وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوا، لو أرادوا أن يسمعوا وينتفعوا فهم قادرون. وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد. والكلام لا يزال لابن تيمية عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها. فهذا هو المراد. وبعض العلماء قال إن المراد لا يستطيعون سمعا يعني سمع إجابة، وهذا من لازم صدهم وإعراضهم أنهم لا يستجيبون أيضا لداعي الخير، فهم صم وعميان عما فيه فلاحهم ونجاتهم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الكفار تعرض لهم جهنم، والآيات الأخرى دلت أيضا على أن النار تعرض على الكافرين ويعرضون عليها، لأنها تقرب إليهم ويقربون منها، كما قال سبحانه: ويوم يعرض الذين كفروا على النار. فهذا عرض الكافرين على النار، وهنا عرض النار على الكافرين، وذلك أنها تقرب منهم ويقربون منها. فهذا هو معنى العرضين. وقد تقدم أثر ذلك العرض فيما سلف. نعم. قبل هذا، هذه المشاهد أيها الإخوة مما ينبغي للمؤمن أن يتدبره وأن يكون واعظا له، فإن الله عز وجل يذكر مشاهد يوم القيامة مذكرا للمؤمنين واعظا له. وإذا كان النفخ في الصور قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد الخدري: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا، وربما قال سفيان: على الله توكلنا. رواه الإمام أحمد والترمذي، وحسنه الترمذي وصححه الألباني. هذا الحديث العظيم يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أزعجه هذا الموقف: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن. وهكذا مواقف يوم القيامة تعظ المؤمنين وتذكرهم وتجعلهم يستعدون لهذا الموقف العظيم. لماذا يستعدون؟ من أعظم ما يستعدون به ما تضمنه هذا الحديث. الصحابة رضي الله عنهم قلقوا لما سمعوا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لهم أن يقلقوا، فالأمر عظيم والخطب جسيم والموقف تشيب له الولدان وتضع له كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مهما عملت ومهما قدمت مما ترجو عند الله به النجاة، فليس لك إلا ربك، توكل على ربك بقلبك، وادع ربك أن ينجيك في هذا اليوم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى حسبنا الله، يعني الله كافينا، ونعم الوكيل. وهذا هو أعظم التوكل، لأن التوكل من الواجبات الشرعية. وأعظم التوكل كما يقول ابن القيم: أن يتوكل العبد على الله عز وجل في مطالب الآخرة، في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح والنجاة يوم يلقى ربه عز وجل.

والاستفهام على كل حال هو استفهام إنكاري كما ذكر الشيخ، فالله عز وجل ينكر عليهم هذا الصليب. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، ومعنى أولياء يعني ينصرونهم من دون الله وينفعونهم من دون الله. هذا هو الاحتمال الأول، وذكر الشيخ بعض ما يؤيده أو يشابه من القرآن كقول سبحانه في شأن الملائكة وهم من عباد الله أيضا، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه. الاحتمال الثاني وهو التفسير الثاني أن المراد بقول عبادي يشمل كل ما عبد من دون الله، فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، فكل ما عبد من دون الله فهو عبد لله، ويدخل في ذلك الأولياء والأنبياء والصالحون، ويدخل في ذلك الجن من عبد من الجن والإنس والأصنام وغيره، فكلهم عباد. ووجه ذلك قول الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكل من في السماوات والأرض هو عبد لله، فيشمل كل شيء، يشمل كل شيء. وجه الأول أن غالب إطلاق عبادي في القرآن يكون على المؤمنين، وإلا فكل الخلق هم عباد الله، بمعنى أنهم خاضعون لله عز وجل، لكن الغالب في استعمال القرآن أن يستعمل العباد في شأن المؤمنين، وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يقولون إن المراد الأنبياء والأولياء ونحوهم. والثاني أعم من الأول، أظنه واضح، لأن العباد يشمل الأنبياء والأولياء ويشمل أيضا الجن والأصنام وغيرهم، فهو أعم من الأول. والشيخ رحمه الله ذكر له أيضا شواهد من القرآن، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ونحو ذلك. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره ذكر أن هناك مقدر، وهذا التقدير أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء وأتركهم فلا أعاقبهم، أو قدره بعضهم فينتفعون بذلك، بل هم معاقبون غير منتفعين. وهذا يدل عليه ما بعده، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. الشيخ رحمه الله بين معنى النزل. النزل في اللغة يطلق على ما يعد للنازل وهو الضيف من القرى، القرى يعني الإكرام، ما يكرم به الضيف من طعام ونحوه، ويطلق النزل على المنزل الذي ينزله السائر في طريق. وبكلا المعنيين فسر قوله إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، وعلى المعنى الأول يكون من باب السخرية به،

مع أن الواجب في آيات الله ورسله الإيمان التام بها والتعظيم لها والقيام بها أتم القيام، وهؤلاء عكسوا القضية فانعكس أمرهم وتعسوا وانتكسوا في العذاب. ولما بين مآل الكافرين وأعمالهم بين أعمال المؤمنين ومآلهم. هؤلاء الآيات أيضا في تتمة حال الكافرين، قد بين الله عز وجل صنفا من أصناف الكافرين، لأن الكافرين منهم من يكفر وهو يعلم حقيقة كفره ويعلم ضلاله، لكن الهوى والكبر يمنعه من اتباع الحق مع علمه بأن ما هو عليه كفر وضلال، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهذا صنف من الكافرين، صنف من الكافرين يعلمون ما أن ما هم عليه باطل، لكنهم يصرون عليه لكبر وهوى في نفوسهم. هناك صنف آخر يصرون على الباطل ويظنون أنهم على حق وأنهم يحسنون صنعا، فهم يجتهدون في العمل على باطله، لكنهم خاسرون فيما عملوا. قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ رحمه الله على وجه الإنذار والتخويف من حال هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل عنه أنه بعثه مبشرا ونذيرا، فالله يأمره أن ينذر من هذه الحال، وكل إنسان يربأ بنفسه عن هذه الحال لأنها حال مقلقة، أن يكون الشخص يعمل ويجتهد وينصب ويتعب فيما يظنه يقربه إلى الله وهو من أهل النار ومن أهل البعد عن الله عز وجل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني أخسر الناس أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعني أعمالهم التي يعملونها ظلت بطلت واضمحلت، وهم يحسبون فيما عملوا أنهم يحسنون صنعا. وكل نفس تتوق إلى أن تعرف حال هؤلاء حتى لا تقع فيما وقعوا فيه، لأنه أمر مهول أن يعمل الشخص الأعمال وينصب ويجتهد ثم يفاجأ يوم القيامة بأنه من الأخسرين أعمالا. قال الله عز وجل عنهم: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهي في الدنيا عاملة ناصبة وفي الآخرة تصلى نارا حامية، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. من هم هؤلاء؟ قال الله عز وجل: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كفروا بآيات ربهم ولقائه، الشيخ رحمه الله قال جحدوا الآيات القرآنية والآيات العيانية. يعني ما المراد بالآيات؟ كفروا بآيات ربهم. الآيات تطلق على معنيين: الآيات القرآنية وهي الآيات المتلوة، والآيات العيانية وهي الآيات المجلوة، يعني التي ترى بالأبصار. فالقرآن واضح، الآيات المجلوة: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هؤلاء كفروا بآيات الله، فأما القرآن فكذبوا به وأعرضوا عنه. وأما الآيات العيانية فالله عز وجل جعلها آيات دالة على خالقها جل وعلا. ولهذا الله عز وجل لما ذكرها ماذا قال؟ قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الذي خلق. فالله عز وجل هذه الآيات جعلها الله عز وجل آيات ليتوصل بها الخلق إلى إفراد خالقها بالعبادة جل وعلا. فإذا لم يفعلوا ذلك فقد كفروا بهذه الآية. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، يعني بطلت بسبب ذلك، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الشيخ رحمه الله عند هذه الآية ذكر ما يفيد أن الكفار لا توزن لهم حسنات. قال: لأن الوزن فائدته مقابلة الحسنات بالسيئات، والنظر في الراجح من الحسنات أو السيئات، وهؤلاء لا حسنات لهم، لا حسنات لهم لعدم شرطها وهو الإيمان، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن كيف يحاسبون؟ تعد عليهم أعمالهم وتحصى ويقررون بها ويخزون بها على رؤوس الأشهاد، ثم يعذبون من غير وزن، من غير وزن. وهذا المعنى، يعني أن أعمال الكفار لا توزن لعدم وجود حسنات لهم، قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المطابق لما ذكره الشيخ، قرر في الواسطية. لكن بعض العلماء يقولون حتى الكفار توزن أعمالهم، ويستدلون بآيات أيضا ورد فيها ما يدل على ذلك، مثل قوله: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، وغيرها من الآيات التي فيها أن من خفت موازينه يكون في جهنم خالدا، وهذا في شأن الكفار. لكن حتى عند هؤلاء هم يقررون أنهم ليس لهم حسنات، ولهذا يقولون إن وزن أعمالهم هو لإظهار الحجة عليهم وتقريرهم وتبكيتهم، وليس لأجل أن لهم حسنات قد ترجح وقد تعاد، لأنه لا حسنات لهم عند الله عز وجل. فهذان قولان للعلماء، والمسألة معروفة، مسألة هل توزن أعمال الكفار أو لا توزن. في قوله سبحانه: الذين ضل سعيهم، فيه دلالة على أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط سعيه. قال العلماء: الذي يوجب ذلك أحد أمرين: إما فساد الاعتقاد فيكون يعمل أعمال يتقرب بها إلى الله عز وجل وهو فاسد الاعتقاد، وهذا يوجد في كثير من الفرق الضالة التي عندها اعتقادات كفرية ومع ذلك يعملون ويجتهدون وأعمالهم حابطة بسبب ما هم عليه من الاعتقاد الكفري. الأمر الثاني الذي يحبط السعي هو الرياء، وهذا قد يوجد حتى عند بعض المؤمنين المسلمين، فالرياء يسيره من الشرك الأصل، وقد يكون الرياء كفرا كمن يرائي بأصل الإيمان. وأما الرياء بالعمل أو يسير الرياء فهذا من الشرك الأصغر، وهو أيضا من أسباب حبوط العمل كما ثبت من قول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. في قوله سبحانه: هل أنبئكم، إلى آخر، إلى قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، الطبري في تفسيره ذكر فائدة، قال فيه دليل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من قصد الكفر بعد العلم بوحدانية الله، وهذا يوجد من قال به. الشيخ الإمام الطبري يقول إن هذه الآية دليل على خطأ من زعم ذلك، فهؤلاء حكم الله بكفرهم مع أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وحكم بحبوط أعمالهم. ولو صح ما قيل إن الكفر لا يكون الشخص كافر بالله إلا إذا قصد الكفر لكان هؤلاء مجتهدون مثابون على اجتهاده، وهذا القرآن يكذبه ويبين بطلانه. هذا معنى ما ذكره الطبري في تفسيره عند هذه الآية. وفي قوله سبحانه: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم. نقيم هذا بصيغة المتكلم، وعند الحبوط قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، مقتضى السياق أن يكون أولئك الذين كفروا بآياتنا على صيغة المتكلم، لكن قالوا إن هذا إظهار في مقام الإضمار له فائدة بذكر الربوبية زيادة في تقبيح حالهم في الكفر، فهذه الآيات جاءتهم من ربهم الذي رباهم بصنوف إنعامه وجزيل أفضاله عليهم. ومن أعظم إنعامه عليهم أن أنزل هذه الآيات لهدايتهم، لأن أعظم النعمة قبل نعمة الطعام والشراب ونعمة غذاء البدن نعمة غذاء الروح بالهداية والآيات البينات، لكن هؤلاء قابلوا آيات الله عز وجل آيات ربهم بالكفر، وهذا إظهار لمزيد قبح فعلهم وضلالهم الذي استحقوا به الجزاء من الله عز وجل. ولذلك قال: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بآياتي. فبين الله عز وجل

فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقوله خالدين فيها، هذا هو تمام النعيم، إن فيها النعيم الكامل، ومن تمامه أنه لا ينقطع، لا يبغون عنها حوالا، أي تحولا ولا انتقالا، لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم ويسرهم ويفرحهم، ولا يرون نعيما فوق ما هم فيه. قل لو كان البحر. بقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الشيخ رحمه الله بين مناسبة ذكر هاتين الآيتين بعدما مضى، وهي أن الله عز وجل لما بين مآل الكافرين وأعمالهم بين هنا أعمال المؤمنين ومآلهم، وهذا على طريقة القرآن في قرن الوعد بالوعيد وبيان حال المؤمنين وثوابهم مع بيان حال الكافرين وعقابهم. هناك قال جل وعلا: إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. هنا قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وشتان بين النزولين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الشيخ رحمه الله قال آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، هذا التفسير من الشيخ رحمه الله بناء على عطف العمل الصالح على الإيمان. فإذا عطف العمل الصالح على الإيمان فسر الإيمان بما يكون بالقلب، وفسر العمل الصالح بما يكون بالجوارح. وإلا فالأصل أن العمل الصالح يدخل في مسمى الإيمان، ولهذا يقول العلماء: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهو قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان. لكن إذا عطف عليه العمل الصالح فسر الإيمان بما يكون في القلب، والعمل بما يكون على الجوارح كما ذكر الشيخ رحمه الله. أخبر الله عز وجل أن أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الشيخ رحمه الله في ذكر أن جزاء المؤمنين العاملين الصالحات جنات الفردوس ذكر قولين: القول الأول أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة كما جاء في بعض الأحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة صحيح البخاري مرفوعا: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فهذا الحديث يدل على أن الفردوس هو أعلى وأوسط الجنة، والأوسط يعني الخيار، فهو أفضل ما في أفضل درجة أو أفضل درجات الجنة. إذا كان المراد به هذا المعنى في الآية، فيكون هذا الثواب كما ذكر الشيخ لمن كمل الإيمان والعمل الصالح، وهم الأنبياء والمقربون، هؤلاء هم أهل الفردوس الأعلى من الجنة. الاحتمال الثاني وهو القول الثاني أن المراد بقوله كانت له جنات الفردوس جميع منازل الجنان على تفاوت درجاتها وتفاضلها، وبناء على ذلك يدخل في ذلك كل أهل الإيمان والعمل الصالح من المقربين والأبرار والمقتصدين، وهم الطوائف الثلاث ممن يدخلون الجنة كما دل على ذلك القرآن في قوله ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا إلى آخر الآيات. فهؤلاء الطوائف كلهم داخلون في من آمن وعمل صالحا، وكلهم لهم جنات الفردوس بهذا المعنى. الشيخ رحمه الله مال إلى هذا الرأي، قال وهذا أولى المعنيين، وعلل بتعليلين، قال لعمومه لأنه يفيد العموم في المؤمنين العاملين الصالحات سواء كانوا من المقربين أو ممن دونهم. الأمر الثاني قال ولذكر الجنة بلفظ الجمع، كانت لهم جنات، ما قال جنة الفردوس، جنات، فهذا يفيد أنها جنات متعددة متفاضلة وكلها فردوس. إذن ما معنى الفردوس هنا؟ المعنى العام للفردوس، الفردوس لها معنى يطلق على معنيه، معنى خاص وهو أعلى الجنة ووسط الجنة الذي ورد في الأحاديث، ومعنى عام وهو أن الفردوس أصله في اللغة هو البستان المحتوي على الكرم والأشجار الملتفة، وبهذا المعنى يصدق على جميع الجنة، فكل الجنة بهذا المعنى فردوس، وهذا هو محمل الرأي الثاني الذي مال الشيخ إليه رحمه الله، وهو أن المراد جميع الجنات، فكلها جنات فردوس نزل لمن آمن وعمل صالحا من المؤمنين على اختلاف درجاتهم كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. قال الله عز وجل خالدين فيها، النعيم مهما عظم علم العبد بأنه سيفارقه ينغصه عليه، وهذا هو شأن نعيم الدنيا، فكل نعيم في الدنيا زائل وسيفارقه العبد في يوم من الأيام، وتذكر هذا مهما عظم النعيم ينغص النعيم. ولهذا فإن الله عز وجل يذكر أن هذا النعيم الذي أعده لمن آمن وعمل صالحا نعيم خلود خالدين فيها، وهذا من تمام النعيم أنه نعيم لا ينقطع، ليس له انقطاع، فهو نعيم مستمر أبد الآباد بلا انقطاع. إذا كان مستمرا أبد الآباد فهذا أمر عظيم، أن يستمر المؤمن في نعيم فيه ما تشتهيه نفسه وتلذ عينه أبد الآباد، ولهذا لما يدخل المؤمنون الجنة ويرون ما هم فيه من النعيم يقولون أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. لما يرون من النعيم الذي لم يخطر على قلوبهم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم هم مع هذا النعيم العظيم مخلدون، لا يموتون ولا يهربون، بل هم في شباب دائم وفي نعيم مقيم. نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى من الجنة. إذا كانوا في هذا النعيم الذي لا ينغصه خوف الانقطاع، فهل يرد احتمال أن يملوا مع طول المقام؟ قال الله عز وجل لا يبغون عنها حولا. دفعا كما ذكر بعض المفسرين لما قد يتوهم من أن الأمر كما في الدنيا، لأن الناس يقيسون أحيانا أحوال الآخرة على أحوال الدنيا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه يقول ليس في الجنة مما عندكم إلا الأسماء، فأحوال الآخرة لا تقاس على أحوال الدنيا. فبعض الناس قد يرد عنده هذا الإشكال من أن كل نعيم يشتهيه الإنسان طول الإقامة فيه تورثه السعادة، لكن ليس ذلك هو شأن نعيم الجنة. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لأنهم فيما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم، كل ما يتمنونه ويطلبونه يحصل لهم، رضوا عن الله عز وجل بما أعطاهم ورضي الله عنهم بما عملوا، فهم في نعيم مقيم لا يبغون عنها حولا. الشيخ رحمه الله قال لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويسرهم ويفرحهم، ولا يرون نعيما فوق ما هم فيه، فهم في نعيم يرون أنه أعظم النعيم وإن تفاوتت درجاته، فإن الله يعطي كل واحد منهم القناعة بما هو فيه، لأنه يذوق شيئا لا يطمح إلى مزيد عليه، فهو لا يبغي عما هو فيه حولا، يعني تحولا وانتقالا، لأنه في غاية الرضا إلى ما أعطاه ربه عز وجل من الثواب العظيم، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نعم. في قوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه الآية لعل تفسيرها إن شاء الله يكون الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله عز وجل عندما يذكر أيها الإخوة نعيم الجنة، فينبغي للمؤمن الموقن بما عند الله عز وجل أن يتذكر هذا النعيم، وأن يكون ذكر الجنة على باله دائما، كما أنه يرجو الجنة فهو يخاف النار، فهو بين الخوف والرجاء، يعمل عملا صالحا يتقرب إلى ربه عز وجل، لكنه لا يثق بعمله، وإنما هو عظيم الرجاء في ربه عز وجل أن يتجاوز عنه فيما قصر فيه، وأن يشكر سعيه على قلته وضعفه، فهو دائم التعلق بربه عز وجل. الإيمان بالآخرة والإيمان بالجنة، كلنا نؤمن بالآخرة ونؤمن بالجنة، لكن نحتاج أيها الإخوة إلى أن يكون هذا الإيمان إيمانا يقينيا، واليقين هو العلم الذي استقر في القلب فأورث العمل والاجتهاد. الصحابي رضي الله عنه عندما يقول في غزوة أحد: الجنة ورب النظر، إني لا أشم ريحها من وراء أحد، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيخرج أحدهم تمرات من قرنه ليأكلها ثم يلقي بها ويقول: والله جنة يا رسول الله عرضها السماوات والأرض، لئن بقيت إلى أن آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فيلقي بتمراته ثم يخوض غمار القتال مجاهدا في سبيل الله عز وجل حتى تفارق الروح بارئها لينال هذه الدرجات العظيمة. كلنا نؤمن بالجنة. هذا الصحابي حمله إيمانه على أن ضحى بنفسه، وهي أعز ما يملك من أجل الله عز وجل. هل نحن نضحي بجهدنا، بوقتنا، براحتنا؟ عندما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأحدنا على فراشه وفي لذيذ مقامه، هل هو ينهض ويترك ما هو فيه رغبة في جنة الله عز وجل وفيما عند الله عز وجل؟ هذا هو الفرق بين إيماننا وإيمان الصحابة. فنحن أيها الإخوة بحاجة إلى أن نقوي هذا الإيمان في قلوبنا، أن نستشعر أن ما يذكره الله عز وجل لنا في الدار الآخرة هو عظة وإحياء للقلوب، فمن حيا قلبه عمل صالحا وتاب وأناب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم التوبة والإنابة. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتوقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى.